بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته وعنا معهم بمنه وكرمه صلاة وسلاما دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الكتاب الأول وقوله كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذكر رحمه الله تعالى 5 آيات تضمنت الأمر بالعبادة ونفي الشرك والأمر باجتناب الشرك. ثم ذكر أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات الظاهرة والباطنة، فكل ما يحبه الله ويرضاه هي العبادة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية. والعبادة لها ركنان: المحبة والذل لله عز وجل. وفي اللغة العربية يقال طريق معبد أي مدلل مطروق. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومقامه بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الباب الثاني. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما من حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر رحمه الله تعالى آية واحدة ثم ذكر هذه الأربعة الأحاديث في بيان فضل التوحيد وأنه يكفر من الذنوب، ثم ذكر بعد ذلك 20 مسألة سنذكرها بحول الله تعالى ونعلق عليها. أما الحديثين الأولين، حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة وحديث عتبان رضي الله عنه، عتبان بن مالك، فإنهما في البخاري ومسلم. وحديث عتبان له قصة أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لأجل أن يتخذ مصلا في بيته، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار له في المكان الذي يحب أن يتخذه مصلا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أن الناس الذين كانوا في بيت عتبان رضي الله عنه بعضهم تكلم في أحد الصحابة وهو مالك قالوا إنه منافق، فقال فناهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث عن هذا الرجل، وقال أن من قال لا إله إلا الله، من لقي الله وهو يقول لا إله إلا الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. وهذه قصة الحديث مختصرة. وأما حديث أبي سعيد الخدري فإنه رحمه الله تعالى ذكر أنه عند ابن حبان وعند الحاكم، وقد ذكر بعض العلماء أنه حديث ضعيف لأن فيه في رواته رجل يقال له دراج، ودراج هذا ضعيف عند أهل الحديث. والحديث الرابع الذي ذكره حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه، وأيضا الحديث بدايته أن الله سبحانه وهو حديث قدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يسمى حديث إلهي أو حديث قدسي. بدايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: يا عبادي لو إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، إلى أن ذكر هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل، ذكر 20 مسألة. قال أحدها سعة رحمة الله تعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ومع كون الله عز وجل رحيما ودودا قريبا إلى عباده إلا أنه شديد العقاب عز وجل، فالإنسان يسير إلى الله عز وجل بالخوف والرجاء، ينظر إلى سعة رحمة الله تعالى وينظر إلى عظم عقابه سبحانه وتعالى. قال الثانية كثرة ثواب التوحيد، وذلك أي كثرة ثواب التوحيد يبينه الأحاديث التي أوردها في ذكر فضل قول لا إله إلا الله وأنها تكفر الذنوب بإذن الله عز وجل. قال الثالثة تكفيرها للذنوب، تكفيره مع ذلك للذنوب، أي أن التوحيد ومن لقي الله عز وجل ومعه الإخلاص ومعه كلمة لا إله إلا الله فإنه بحول الله عز وجل وقوته وإرادته سبحانه وتعالى أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله موقنا بها ومخلصا في قوله لا إله إلا الله ومعتقدا ما جاءت به من النفي والإثبات. قال الرابع تفسير الآية 82 من سورة الأنعام، وهي قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والذين آمنوا هم المؤمنون عباد الله الصالحين الذين امتثلوا أمر الله عز وجل واجتنبوا نهيه. ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والظلم هو الشرك، كما ورد أن الصحابة حينما نزلت هذه الآية شق عليهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في ذلك، فقال لهم: ليس ذلك، ولكن قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ يقولون الصحابة رضي الله عنهم: أينا لم يظلم نفسه؟ لقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال: ليس ذلك، ولكن لم تسمعوا قول العبد الصالح، يعني لقمان عليه السلام رضي الله عنه، قال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الظلم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإنما سمي الشرك ظلما لأن الإنسان الذي يشرك بعبادة الله عز وجل يضع العبادة في غير موضعها، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرازق الخالق البارئ المصور الذي ينعم على عباده بآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، فمن الطبيعي والبدهي والمعقول الإنسان الذي ليس لهم العقول يستدلون بربوبية الله عز وجل وإنعامه بتوحيد الألوهية وصرف العبادة له سبحانه وتعالى دون من سواه. فإذا أشرك الإنسان بعبادة الله عز وجل فإنه ظالم، أي وضع الشيء في غير موضعه. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن في الآخرة يوم القيامة يكونون آمنين على الصراط وحتى يدخلون الجنة وهم مهتدون في الدنيا ويزيدهم الله هدى وتقى وفلاحا وقربا إليه عز وجل. قال رحمه الله تعالى: الخامسة تأمل الخمس الواردة في حديث عتبة رضي الله عنه. والخمس التي وردت في حديث عتبة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والرابع أن الجنة حق، والخامس أن النار حق. قال السادسة من المسائل: قال السادسة أنك إذا جمعت بينها أي هذه الخمسة وبين ما جاء في حديث عتبان تبين لك معنى لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، أي أنك إذا جمعت هذه الخمس وجمعت ما جاء في حديث عتبان في قوله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه فمن لقي الله لا يشرك به شيئا حرمه الله على النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم تبين للإنسان أن معنى لا إله إلا الله ليس مجرد قول فحسب، وإنما هو قول واعتقاد وترك للشرك. وذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة المباركة لها سبعة شروط. قالوا علم، والعلم ما يخالف الجهل، واليقين الشرط الثاني اليقين بغير شك وبغير تردد، وإنما يقولها الإنسان معتقدا مضمونها ومعتقدا ما جاءت به من نفي العبادة لغير الله وإثباته لله سبحانه وتعالى دون من سواه. وإخلاص وهو ما ينافي الشرك وينافي الرياء والصدق في قول لا إله إلا الله من غير كذب ومن غير مراءاة ومن غير ما ينافي هذا الصدق من الكذب، ومحبة لمضمونها ومدلولها وهو قول لا إله إلا الله فيحبها الإنسان ويحب عبادة الله عز وجل، ومحبة وإخلاص وقبول، وقبول ما ينافي رد الأمر هو القبول، ينافي الرد، وانقياد لها أي امتثال لما جاءت به هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. وأضاف بعضهم شرطا ثامنا وهو ترك ما ينافي لا إله إلا الله والبراءة من الشرك لقول الله عز وجل، لقول الله عز وجل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، أو كما قال سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا بد من الكفر بالطاغوت وهو جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لا بد لإثبات لا إله إلا الله أن يكفر ويرد كل ما يعبد من دون الله عز وجل. ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وإلا فإن المعبودات كثيرة ولكنها كلها بغير حق وبغير وجه وبغير برهان من دون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى السابعة التنبيه على الشرط الذي في حديث عتبان وهو قول موقنا بها من قال فإن الله حرم على الجنة من حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، فلا بد من الإخلاص، وجاء في حديث آخر موقنا بها، فلا بد من الإخلاص واليقين. الأمر الثامن أو المسألة الثامنة قال التنبيه على أن الأنبياء يحتاجون إلى التذكير لفضل لا إله إلا الله، كما أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله عن كلمة يدعوه ويذكره بها سبحانه وتعالى، فحينما قال له لا إله إلا الله قال كل الناس يقولون هذا، أي أن حاجة الناس حينما تكثر فإن لا إله إلا الله تكفيهم بحول الله عز وجل، والشيء كلما احتاج إليه الناس أكثر كان وجوده أكثر. ولا إله إلا الله هي أعظم الأذكار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله، رواه الترمذي وغيره. الحديث أو المسألة التاسعة قال بيان أن لا إله إلا الله تعدل جميع ما في السماوات والأرض، ومع أنها قد عدلت ما فيها فإن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله تقل موازينهم، وذلك أن قول بعض الناس لا إله إلا الله من غير اعتقاد لمضمونها، وكفار قريش حينما ردوا لا إله إلا الله كانوا يعرفون معناها، ومشركو الزمان السابق ربما أنهم يكون شركهم أهون وأيسر من مشركي زماننا، فإن مشركو الزمان السابق كانوا لا يقولون لا إله إلا الله مع علمهم بمعناها، وبعض الناس ربما أنه يقول لا إله إلا الله ولكنه يفعل ما ينافي هذه الكلمة العظيمة من صرف من أنواع العبادة لغير الله عز وجل من المحبة والتوكل والاستعانة لغير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى العاشرة النص على أن الأراضين سبع، وذلك في قوله لو أن السماوات السبع والأراضين السبع السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة. وقال الله عز وجل في القرآن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فنص سبحانه وتعالى على أن السماوات سبع، وقال في الأراضين أنها مثلهن، وهذا ليس نص صريح لأنه ربما أن يكون مثلهن في السعة أو مثلهن في العظمة، ولكن حينما جاء هذا الحديث بين أن مثلهن أي أنهن أيضا سبع أراضين. وفي حديث آخر في المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال رحمه الله تعالى 11 بيان أن للسماوات عمارا، ومن يعمر السماوات هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. قال 12 إثبات الصفات لله عز وجل خلافا للأشعرية، أو قال خلافا للمعطلة، أو خلافا للمعتزلة، فإن أصحاب الأهواء من الأشاعرة والمعتزلة والمعطلة يحرفون الصفات عن الله عز وجل. وهذه الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ويقول الله فيها إثبات صفة القول والتكلم لله سبحانه وتعالى. وفي قوله من لقي الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إثبات لصفة الوجه له سبحانه وتعالى. قال 13 أنك إذا عرفت معنى حديث أنس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله إن أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال إن عرفت حديث أنس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بي شيئا تبين لك معنى حديث عتبان وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وأنه ليس مجرد القول بل القول مع ترك الشرك، لأنه في حديث أنس قال من قال لا إله إلا الله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، حديث أنس قال لا تشرك بي شيئا، وحديث عتبان قال من قال لا إله إلا الله، فيتضح أن معنى من قال لا إله إلا الله ليس مجرد القول فحسب، وإنما هو القول مع ترك الشرك وترك ما ينافي لا إله إلا الله. قال 14 تأمل قول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صفتين لمحمد وعيسى بأنهما عبد الله ورسوله، وهاتين الصفتين صفة العبودية وصفة الرسالة تنفيان الغلو وما يضاده من الجفاء، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه ربا وجعلوه إلها وجعلوه كلمة الله أو جعلوه ولد الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا غلا بعض الصوفية فيه حتى جاوزوه عن مقامه صلوات ربي وسلامه عليه. والحق في الأنبياء الله ورسله أنهم عباد لله عز وجل، فعبادتهم لله عز وجل تقتضي أنهم لا يعبدون، وأنهم رسل من الله سبحانه وتعالى، فينبغي لنا أن نعظمهم وننزلهم ما أنزلهم الله عز وجل من غير زيادة ولا نقصان في حق أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال 15 بيان أنه الاختصاص عيسى بكونه كلمة من الله، وكون عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة من الله لأن الله عز وجل خلقه بالكلمة وهو قوله كن فيكون، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وخلق آدم من غير أم ولا أب أعظم من خلق عيسى من غير أب وإنما من أم بلا أب، فكون آدم من غير أم ولا أب خلقه أعظم من خلق عيسى من كونه من أم بغير أب. قال 16 بيان كونه روحا من الله، ومعنى أنه روح من الله أي أنه من الأرواح من البشر، وهو من الأرواح التي أخذ الله عليها الميثاق حينما خلق آدم، وأخذ الله سبحانه وتعالى من ذرية آدم الأرواح أرواح بني آدم أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق فقال ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فعيسى عليه الصلاة والسلام هو من الأرواح من جملة الأرواح التي أخذ الله عليها الميثاق، وكونه من الله أي أن الله هو خالقه، كما قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي من الله، وعيسى روح من الله، فهذه كلها تبين أنه خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. قال 17 بيان فضل الإيمان بالجنة والنار، وأن الإنسان إذا آمن بالجنة والنار يحمسه ذلك للعمل وفعل الخيرات وترك المنكرات. قال 18 بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، أي أن لا إله إلا الله تدخل الإنسان الجنة على ما كان من الخيرات وإن كانت قليلة، وعلى ما كان من السيئات والشر وإن كانت كثيرة. ويبينه حديث البطاقة هو ذلك أن رجلا إذا كان يوم القيامة أتي له بسجلات وأعماله أتي له بتسعة وتسعين سجل فتنشر حتى يقال له هل تنكر من ذلك شيئا فيقول لا فيقال له هل تذكر خيرا فعلته فيقول لا فيؤتى ببطاقة فيها قول لا إله إلا الله فيقول ما تغني هذه البطاقة عند هذه السجلات فتوضع في الميزان فتطيش بها لا إله إلا الله ويدخل الجنة بأمر الله عز وجل وقوته. قال التاسعة عشرة بيان أن للميزان كفتان وهذا الميزان يكون يوم القيامة توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العاملون ويوزن فيه الله عز وجل من شاء والميزان له كفتان توضع في أحدها الحسنات وفي الأخرى السيئات وله لسان هذا الميزان له لسان لأنه يتكلم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. قال العاشرة إثبات صفة الوجه قال العشرون إثبات صفة الوجه لله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأسأله تعالى أن يجعلنا من أهله وخاصته وممن يحقق قول لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا وجنب شبابنا وفتياتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.